الشاب راح قابل 3 مليونير 3 مليونيرات في نفس اليوم، كل واحد اداله نصيحه. فالاولاني قال له انا هقول لك النصيحه اللي تخليك مليونير. قال له ايه؟ قال له اياك اشتغل في حاجه ما بتحبهاش. لو بتشتغل في حاجه بتحبها وما في حاجه ما بتحبهاش وتجيب لك فلوس وبتاع، رتب امورك ان انت تسيبها، مش تسيبها لا يعني رتب امورك ان انت ايه تسيبها على التدريج. راح للمليونير التاني، ايه المطلوب ابقى عشان ابقى مليونير؟ قال له اياك تكون بتشتغل في حاجه بتحبها وما بتجيبلكش فلوس. يعني واحد يقول لك انا بحب الرسم طول اليوم بس، واي حد عايز يتعلم الرسم بعلمه، لو ما تحولش تفهم سيبه ربنا ده صح، لو ما تحولش لان هو يتكسب من المهاره اللي بيحبها هيبطلها ومش عارف يكمل. تمام؟ ف عشان الاستدامه لازم يخش له هامش ربح من اللي بيعمله ده. تمام؟ طيب الاخير قال له انا هقول لك، كاتب على السبوره ومغطيها، قال له المعادله بتاعه الايه، المعادله الذهبيه بتاعه التحول لمليونير. يعني قال له الربح الصافي يساوي الارباح ناقص المصروفات. هو اخونا ده قال له ايه؟ قال له ما اي حد فاتح كشك عارف ان دي المعادله بتاعت الربح الصافي بيساوي مجموع الارباح ناقص المصروفات. في جديد ده؟ قال له لا، بص انا حاطط ايه؟ حطوط تحت ايه؟ الارباح. عشان تفكر الناس دايما لما يجي يفكر يقول لك انا اقلل المصروفات. قال له اياك تفكر الفكره دي، زود ايه؟ زود الارباح. يعني واحد يقول لك ايه، انا عايز اخد كورس، الكورس طلع ب 2000 جنيه بلاش مخنوش، يعمل المفروض يفكر ازاي؟ ما يقللش المصروفات، لا يشوف طريقه يجيب بيها 2000 جنيه ياخد بيهم الكورس. تمام؟ نفس الحكايه، انا وانا بتعلم اصلا لسه ما وصلتش لهدف النهائي. خلاص؟ فاكبر هدف على الاطلاق وانا ماشي معايا على طول عمليه التعلم هو ايه؟ يعني انا هو عمال اتعلم هنا، بنتقل من مهارات اساسيه لتخصص كده ايه اللي ماشي معايا على طول؟ هو استمراريه عمليه التعلم. لو انا مش قادر استمر انا عايز استمر كده. الإمام حماد شيخ الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة كان راجل ميسور الحال، بيحضر درس الإمام حماد. جه حماد ده غاب أبو حنيفة مرة واثنين وثلاثة أو العكس، أبو حنيفة حد من تلامذته يعني. فالمهم الشيخ لما شاف تلميذ بعد ثلاث أيام ولا أربع أيام ما بيحضرش، مرة شافه الشارع قال له أنت بتعمل إيه؟ ما تجيش درس ليه؟ قال له أمي قالت لي حماد في ده مش هيأكلنا. يعني إيه؟ أنت ابو حنيفه مع ابو يوسف حد من الثلاثه. المهم الشيخ وتلميذه، فقال له انت مش هتاكلني وتشربني، انا جاي اطلب علم بس ايه البيت عايز مصاريف فانا لازم اشتغل. قال له انت بتاخد كام في اليوم؟ قال له 3 دراهم. قال له ادي كل يوم 3 دراهم تيجي تحضر ايه الدرس. خلاص الفكره في ايه؟ ان هو لازم الاستدامه. انت هتطلب هتاخد كورسات وهتضيع جزء من وقتك وهتتعلم حاجات ما لهاش لازمه، عشان تتعلم حاجات ليها لازمه. يعني مش كل الحاجات اللي هتعلمها ليها لازمه مباشره. دايما يقولوا العلم النسيان، انت الواحد بيشكل العلم اللي عنده لما ينسى الكلام اللي غير مفيد اللي اتعلمه ويتبقى كلام غير مفيد. او احيانا يقولوا كان حد شاف الخليل ابن احمد الفريدي العلامه، فكان كل شويه بيشوفه بيقرا كتب احيانا كتب ما لهاش لازمه وبتاع، فبيقول له حتى متى تقرا ما ليس له فائده؟ قال له يا ابن اخي لن تبلغ في هذا الشان ما له فائده حتى تقرا ما ليس له فائده. يعني في مره واحد صديقي عارف ان انا احب القراءه وكذا، فيقول لي كل الكتب دي قريتها رف مثلا بتاع اداره وقت، اقول له قريتها كلها، يقول لي ايه اللي استفدتهم؟ اقول له ان هم كلهم وحشين وده وحيد كويس. ايه الفايده اللي انا استفدتها دلوقتي؟ ان انا عرفت ان كلهم وحشين. قال له يا سلام، يعني انا ابدا المعلومه دي بعد كده بقيت انا بوفرها ببلاش. ازاي؟ بدل ما حضراتكم تقروا الكتب دي كلها بقول لكم كتاب ودي تركيبهم وده، المعلومة دي لوحدها تستحق العناء، تستحق العناء وهكذا. خلاص؟ طيب أنا مشغال عايز يعني انا ما اتعلمتش حاجه لسه تجيب لي فلوس او اتعلمت حاجه جزئيه. يعني انا مثلا الاخ اللي كان مع المهندس فيه اهو اتعلمت شويه مهارات لغويه، بقيت اتعلمت املاء قاعده الاملاء وبقيت بتملى صح كده، استفدنا حاجه؟ لسه ما استفدناش. طب عايزين ناخد فلوس، شفنا الطريقه تاخد بيها فلوس من الاملاء دي، اشتغل مصحح املاء مدقق. واحد يقول لك مين اللي عايز ده؟ شوف احسن حد في برضه في مجموعه الاوراق اللي هنا اللي هديها لكم على الفلاشه اللي هي ايه، ازاي اشتغل فريلانس. فريلانس ده ايه؟ انا قاعد في البيت عايز شويه انزل شويه لينكات، اللينكات دي كتير 100 لينك ومش لاقي طريقه، ما اعرفش طريقه، هو في طرق بس ما اعرفش طريقه تنزلهم لي كلهم. فبدخل على سايت وبقول يا اخوانا اللي يقدر يحط لي الحاجات دي كلها في ملف وورد يبعتهم لي هديله 2 دولار. واحد عنده ملفات لغه عربيه عايز يترجمها، واحد عايز حد ينسق له ملفات، حد عايز ينطق له ملفات بلغه عربيه فصحى، في واحد وهكذا. القصد ان انت ايه، يجب ان تجد طريقه تتكسب منها اما من المهاره الفرعيه اللي انت اتعلمتها دي او من اي مهاره ثانيه عامه بتجدها، عشان قيمه كل امرئ ما يحسن. في اللحظه دي قيمه كل امرئ ما يحسن. انت ناوي ان شاء الله تبقى حاجه عظيمه وبتاع، بس بعد كام سنه؟ 5 سنين. حاليا قيمتك ايه؟ قيمه كل امرئ ما يحسن اللي انت تعرف تعمله. قيمتك بعد 5 سنين دلوقتي بالنظر الى اللي انت عايز تعمله بعد 5 سنين، قيمه كل امرئ ما يطلب. يعني انت عايز تبقى دكتور هتبقى دكتور، يعني انت وانت في اولى طب انت دكتور؟ لا، بس الناس بتقول لك ايه؟ دكتور دكتور واحد دكتور دي. قيمه كل امرئ ما يطلب. خلاص؟ ف انت قيمتك الحاليه ايه؟ ما تحسنه، ما تحسنه دي ولو مهاره بسيطه جدا. خلاص؟ فانت مهم جدا جدا جدا ان انت تحاول استدامه عمليه المعرفه. خلاص؟ او بيسموها الفرص البديله. ازاي يبقى معاك فلوس وانت معكش فلوس؟ ازاي؟ السؤال تاني فزوره. انا في كورس خلاص انا احلتكم على ليرن هاو تو ليرن، وانتوا عايزين تاخدوه وتاخدوه بشهاده، او احلنا مثلا حد متخصص في العلوم الحاسبه هنقول له في تخصص اسمه كذا. حاليا كورسيرا بتفتح كورسات ببلاش عشان تتفرج على الكورس. طب عايز اتفرج عليه واحضره واقدم الكويزز والاساين بتاع واخد شهاده ان انا خدت الكورس ده، اعملها ازاي؟ تخش تدفع ثمن الايه؟ الكورس. حلو؟ ده حلو؟ مش حلو؟ طب في حاليا سبيشاليزيشن، يعني بيقول لك ايه؟ بروجرامينج فور ايفري بودي، ده دي حزمه. الحزمه دي كام كورس؟ 5 كورسات. 5 كورسات دول بيسموهم ايه؟ سبيشاليزيشن او تخصص. التخصص ده ايه؟ تدفع فلوس. ينفع تتفرج عليهم الخمسه لوحدهم كل واحده فري فور فري؟ اه ينفع. تاخدهم كلهم وتاخد شهاده لكل واحده فيهم وتاخد شهاده ان انت خلصت التخصص ده على كورسيرا، هتدفع فلوس. طب انا عايز دول بكام؟ والله يا عم مش 79 دولار 80 دولار 800 جنيه؟ انا ادفع 800 جنيه و8 5 مثلا ولا حاجه؟ لا، فرصه ثانيه يا شباب، نلتقي في عالم افضل. خلاص؟ طب عايز اخده ببلاش. لو انا خدتهم ببلاش مش هبقى كده اكني وفرت لنفسي 2000 جنيه؟ طب 800 جنيه؟ فانت حضرتك بتخش في رامن لي حاجه بعتز بيها جدا بس ممكن اديها لك ورا. قال دباجه كده، بتدخل في حاجه اسمها فاينانشال ان هو ايه؟ انا عايز يا اخوانا، انا من مصر وباخد اقل من 5000 دولار في السنه. واي حد بياخد اقل من 5000 دولار في السنه ده بيبقى هم زعلانين جدا. لو اقل من 5000 دولار في السنه دول يعني 50,000 جنيه واضرب في 13 يعني حركة 65,000 جنيه في السنة. 65 على 10 شهور يعني. فلو بتاخد أقل من 5-6,000 جنيه في الشهر أنت داخل في الفاينانشال. فتقول لهم أنا اسمي إبراهيم من مصر وعايز الفاينانشال إيه؟ لأن الكورس ده لازمني، لازم. هو بيكتب الكونتري، يقول لك الكونتري بتاخدي كام في السنه بالدولار عشان يبدا يشوف. هو متصور ان مفيش حد بياخد اقل من 5000 دولار في السنه. يعني اللي هو ايه؟ هو بيصدقوا اي حاجه؟ والله سؤال لطيف. ميزه كورسيرا ان هم عاملين اوتوماتيك باترن ريكوجنيشن، يعني اي كلام مستقيم نحويا وبتاع لو كتبت له موضوع اتش يقبل الفاينانشال حاجه قيمتها انت كنت هتدفع فيها 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه مصري احيانا 5000 جنيه مصري هيدرج ببلاش بمجرد طلب الفاينانشال. بس هو بيقول لك ايه بكام انت ليه عايز تاخد الكورس ده، ايه علاقه ده بالتخصص بتاعك؟ اي كورس اي تخصص على تخصص اداره بزنس رياضيات فيزياء علوم حاسب علم نفس علم اجتماع اي حاجه اي حاجه معروضه على كورسيرا يقضى عليها اللي انا بقول عليه ان هو ايه يعني ايه هو ثلاث قوالب انت بتكتب لهم انا عايز الكورس ده علاقه بالكورس والتخصص. انت لو هتبقى انسان لطيف وانت بتحضر الكورس وتساعد زملائك في الفصل وكده فهتقول له اه انا سوف اساعد زملائي والتزم بالنظافه المدرسيه وكده خلاص الكلام ده هتكتبه بالانجليزي. فانا عشان اريح نفسي امر بالمهندس، المهندسين بيميلوا للقانون ايه يا مولانا الاقتصاد بس بابشع صور انا اكتب البتاع دي كل مره فسجلتها في ملف وبقيت معلم على حاجات الجمله دي تتشال يتحط اسم الكورس ثاني دوس ايه فاينانشال غيره وكمل وهكذا. ايه اللي بتكتبه هي مزيتها ان هي ايه باترن اوتوماتيك يعني ايه مفيش بني ادم تقريبا هو اللي بيقرا. انت بتبعت الفورم بتفتح الميل تلاقي يقول لك كونجراتوليشن انت معانا في الكورس وخدته ببلاش. طب ما انا عارف صعبه ليه هما بيعملوا كده. واحد يقول لك اصل هما عبط. هما بياخدوا فاينانشال ايد هما نفسهم بياخدوا منح من جامعات وشركات كبرى وبتاع ما يوازي 100 مليون دولار في السنه. فاي حد هيطلب اي كورس بيكون بس ما حدش بيطلب. تاني حاجة هو مثلا عندهم نقص هو بيقول لك بحلول عام 2050 مثلا هيكون امريكا فيها نقص لوحدها اكتر من 180 الف داتا ساينس. فهو فاتح كم كورسات بالهبل داتا ساينس احصاء ورياضيات حاجات متقدمة جدا لو دفعتها على لو خدتها بفلوسك عشان تبقى متخصص هتكلفك اكتر من 100 الف جنيه 150 الف جنيه. لو انت جاد وبتدرس بشكل دقيق وبتاع خلال شهور معدوده تخلص ده كله وببلاش ما تدفعش ولا جنيه تدرس رياضيات متقدمه واحصاء وبروجرامنج وكل حاجه خلاص. هو بيعمل كده ليه؟ لان هو سوقه الداخلي هيبقى فيه عجز مئات الالاف من هذا التخصص. فانا اخلي مئات الملايين تتعلم التخصص ده واخد احسن مجموعه فيهم بعد كده اشغلهم عندي اشتغل فين. يعني انا مثلا انت درست كليه مثلا درست هندسه نوويه ايوه كده بالصلاه على النبي هتشتغل فين؟ عنده صواريخ برضه رائد فضاء عنده. فهي دي لكن الشاهد ان هي ممكن تستغل ليه؟ ان انت وانت ماشي عايز توفر فلوس جيت تقدم على حاجه هتكتب في السي في انا مخلص الاسبيشاليزيشن ده على كورسيرا وده كذا ودي كورسات من احسن جامعات في العالم يعني كورسات كويسه وكده. بل في خطوه اكثر زياده شويه بس ممكن ابعت لكم رابط ليها في مواقع اكثر دقه شويه من كورسيرا في ده والحاجات اصعب والشهادات بفلوس اعلى خلاص. ايه في بس مش باتر هتكتبي كلام وهيتقري ودقه وكده. فميزه الكورسات الثانيه ايه ممكن برضو ان نوصلها بسعر مخفض وكده بدل ما كنت تدفعي 10000 جنيه تدفعي 1000 جنيه وفي حاجه قيمه جدا. ميزتها ان عيب كورسيرا ان الشهاده اللي انت بتاخديها معروف وشغل سوق العمل لو انا اشتغل بروجرامر مثلا يقول لي لا وكويس الشهاده بتاعت كورسيرا معاك لان انا همتحنك في الاول وفي الاخر ايه همتحنك. الشهادات الثانيه بس ما تتعادلش كورسيرا ما تتعادلش بشهاده جامعيه يعني انا مش ساعات معتمده لو خلصت عدد لا سوق العمل يحترمها. يعني انا لو معايا حاجه في الاحصاء الرياضيات وامتحان يجيلي كويس وانا واخد الشهاده من كورسيرا هيقبلني. الامتحانات الثانيه الشهاده ممكن الواحد يعادلها يدفع مبلغ بسيط ويعادل الساعات اللي حضرها وامتحن فيها وخد درجتها بعدد ساعات معتمده في جامعه داخل امريكا او بريطانيا او كده. فيبقى الحاجات اللي بيعملها دي اصلا توازي مؤهل الحقيقه على الارض احيانا قد يصل لماجستير على الشهاده بمبلغ بسيط جدا. لكن ابعت لكم الوصف هي اصيله ايه ضعي الحله على نار هاديه يا سيدتي يعني خلطه كده حاجات بتتعمل عشان نوصل لها. ففي شويه تفاصيل ممكن نبعتها بس السهل والمتاح واللي مش عايز تعقيدات في المستوى اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو ايه كورسيرا زي الفل. ماله كورسيرا وحش وحش. الفري بس ان انت بتبقى عارف ان انت اللي عامله ده تاخد فيه شهادة والشهادة ليها برضو معنى يعني هتخليك تلتزم احسن. لا انا عايز شهادة ان انا خلصت الكورس وخدت سبيشاليزيشن كامل. فانا لا ده انا هخليه يديني ان انا خلصت سبيشاليزيشن بتاع بروجرامينج فور ايفري بادي خمس كورسات. الكورس داتا ساينس داتا ساينس تسع كورسات. لو انا خلصته واداني دي شهادة مست انه بيخليك الاحصاء بتقول ان معظم الناس اللي حتى لو منح بياخده بشكل مش بيتفرج عليه بمزاجه وبيعمل الكويزز في ميعادها والاسايمنت ميعادها وبيأداؤه بيبقى احسن لان يعني انت بتبقى حاسس ان انت دي حاجه فرصه بديله. انا يعني كنت هدفع 2000 جنيه من جيبي ما دفعتش خساره ليه ما تكرم نفسك يعني طيب نختم بايه؟ بحاجتين مهارات اخيره مهارات الاساسيه واللي احنا قلنا ده يتعمل ازاي ده نفسه عايزه جدول ابدا من ايه فاحنا هنقول يعني مهاره اخيره وجدول او اقتراح لجدول يعني تعمل ده ازاي او اي حاجه شبه ده تتعمل ازاي قول الحد اللي عايز هو عنده ريليشن عنده رول معين عنده عايز يغير دخله ويغير يبدا يكتسب مهاره المهاره دي تبدا يقدر ينقل عليها. يعني انت راجل موظف في شركه بتاخد راتب كويس جدا معنى انت موظف في شركه معناها ان انت ايه اسير لدى العدو يعني لا يمكن تقدر ليه لان انت بتقل الشركه بتاخد وقتك كله بتديك راتب الراتب ده لو اتشال انت تفقد امانك الوظيفه فانت ما بتقدرش تغامر فانت محتاج تضغط جزء تراكم جزء من الوقت كل شويه تكتسب مهاره بالذات الحاجات اللي بتبدا بسيطه زي الفريلانس والحاجات بتاعه المهارات العامه اللي زي اللي بقول لك مهارات لغه مهارات برمجه مهارات اي حاجه عشان تبدا تراكم عشان تعمل كارير شيفت تضغط لان لو فضلت يعني نادر الحدوث ان يكون موظف ويقدر يعني كانه عارف العبد المكاتب هو ده يعني انت بتبقى عايز تكاتب الشركه تقول لهم تعتقوني لوجه الله وتاخد فلوس لازم تاخد مهاره بديله عشان تنتقل بدل ما تغامر بايه تمام انا نسيت حاجه في الماليات لسه طب انا عايز افكر احنا كمصريين يعني المصري يعني هو يعني بيفكر بطريقه ايه بطريقه معينه يعني مثلا المصري راجل بسيط الحال عايز يفطر الصبح بيفطر فين عربي فول طب انا راجل ميسور وساكن في مصر الجديده افطر فين في الشبراوي فول يعني انا اساري ساري لكن ايه طب انا في وسط البلد اروح اتبع دمياط اضرب فول يعني اختلاف الطبقه لا يغير شيء من المزاج خلاص طيب انا راجل معايا 50,000 جنيه عايز اجمدهم في صوره امنه تمام وابقى حاسس ان فلوسي ما اعمل بيهم ايه اروح ادور على مكان فيه شقه ب 50,000 جنيه ولو شعبيه واشتري طب انا معايا 300,000 جنيه هدور على مكان فيه شقه 300,000 معايا مليون تيجي نجيب حاجه في الرحاب ايه ليه في اغلى من الرحاب ده الرحاب بسيطه في مش في اغلى من الرحاب او مدينتي الاول خلينا في مدينتي او شو طب معايا 5 مليون جنيه تيجي نجيب فيلا في الرحاب المهم هيجمدها في صوره عقار صورة عقار انا مرة واحد عدى عليها زمان يعني كان لنا علاقة بيها مرة بحكي معاه كده راجل جاي يضيف علينا كده فهنا كنا في القاهرة واحنا مغتربين واحنا عزاب يعني فبيقول لي ده انا في واحد ضحك عليا انا ووالدي 15,000 جنيه واخدهم مني الكلام ده احنا كنا سنة 2006 كانت لسه 15,000 جنيه يعني ايه تعمل لها حركة كام شوف كام دولار ساعتها يعني كان الدولار بطله فبقول له ليه ضحك خدها ازاي قال احنا يعني اديناها له في مقابل نعمل لنا حاجه وخلي بينا ما عملهاش قلت له ايه قال له احنا كنا مديناها له رشوه قلت له عشان زميلنا ده مهندس قال لي كان عايش المفروض خد 15,000 جنيه عشان عيني في الكهرباء في هيئه الكهرباء فانا قلت له انت دفعت 15000 جنيه عشان يعينك ترى؟ قال لي اه. قلت له ليه انت هتاخد راتب قد ايه؟ فساعتها راتب كام؟ فاكر 1500 2000 حاجه كده يعني. انا كنت بقى هتجنن ليه؟ قال لي طب امال يعني اعمل ايه يعني ايه الحق؟ قلت له يا ابني انت ال 15000 دولار خدت بيهم كورسات وسميتهم له، تاخد كورس سكادا وتاخد كورس سي ان سي وبي ام سي وتعمل ولغه، اول راتب هيجي لك في الشهر 15000 جنيه. خلاص؟ او واحد مره حد بيستشيرني بيقول لي انا ابني ما جابش مجموع كويس في الثانويه العامه وبتاع، طيب ايه حاجة عايز ايه؟ قال لك ما اقدرش ارجع في مصاريف الجامعه الامريكيه برضه، هدفع له 180000 جنيه مثلا في السنه ولا بتاع، ادخله جي يو سي. ليه يا حاج؟ مش يعني برضه سمعتها كويس. قلت له التعليم في مصر كله ضايع كله، فالجي يو سي اضعف من عين شمس، اضعف من منصوره، اضعف من جامعه القاهره. مين قال لك ان هي؟ مين قال لك ده تعليم المترفين يعني؟ ما العيال اللي هي عارف لما تودي ابنك مدرسه خاصه محدش يقدر يشتمه، محدش يقدر يضربه، محدش الواد ده هو اصلا طالع بايظ، بس يعني انت موديه مكان بيتعلم بفلوسه يعني، ده الكونسيبت ده. قلت له انت عارف هتدفع له كام في السنه؟ قال لي اه اقل من جامعه الاختيار كام؟ جامعه الاختيار بتدفع 180، هنا هدفع 80000 بس. انا بيتها لو ال 80000 دي خلال السنه بس الاولى دي 20000 جنيه منها يخليه يتعلم اربع لغات يبقى نيتيف سبيكر، في اربع لغات مش لغه واحده. في مدرسه هنا في مش مدرسه يعني مدرسه تعليميه او سنتر تدريبي او كده في عباس عقاد اسمه باك تو سكول او مبادره اسمها ام اي جي او كده، ده اللي هو اي حد عايز يتعلم الماني سوبر يعني انا عايز ايه اي ام جي مش عارف الاسم بس انا ام اي. المهم ما علينا، انا الكونسبت اللي بتكلم فيه ايه؟ طب ادي كورسات الماني خلاص، اللغه الالمانيه لغه يعني ليها استخدامات لو واحد مهندس كويسه، لو حد ميكاترونكس كويسه، في حاجات ايه؟ وفي حاجات لو حد مترجم وبتاع ليها يعني 100 سكه اللغه الالمانيه تعمل. طب عشان ابقى نيتف في اي لغه ايه؟ في معيار عالمي اللي هو ايه؟ 1A2 B1 B2 C1 C2 المعايير الاجاده. اللغه الالمانيه فيها ايه؟ 1-1 A1-2 A2-1 A2-2 B1-1 B1-2 عشان اوصل ابقى على يعني بسم الله الرحمن الرحيم داخل على B2 B2 كده معقول. خلاص؟ طب B2 معقول ده عشان احصل عليه في قد ايه وقت؟ لا كتير. هو بيقول لك 3 شهور ونص تمتحن تطلع من عندي مخلص اول ست ايه 1-1 A1-2 A2-1 A2-2 B1 ست ليفل اللي في جوته هتخلصهم في 3 سنين مثلا وتدفع 7000 جنيه او سنتين وتدفع 7000 جنيه. طب حاجه عظيمه جدا، حاجه عظيمه جدا ومختصره ومختصره. بكام؟ هيدفع 4800 جنيه تقريبا. ممكن الاسعار تكون غليت عشان الدولار دلوقتي وبتاع. 4800 جنيه ابقى على مشارف ان انا ابقى متقن للغه في 3 شهور ونص، يعني خلال سنه اكون خلاص لو حد شافني في الشارع انا راجل الماني. هو طبعا انت لو واحد سي واحد في اي لغه ده از نيتيف سبيكر سي واحد، هو بقى ايه بي 2 وسي واحد. بي 2 ده بتاخد لها كورسات عادي، فخلال سنه واحده اخر السنه هيدفع كام؟ قول هيدفع زيهم تاني، لا زيهم مرتين تاني، 15000 جنيه بايه؟ متقن للغه الالمانيه. اي واحد متقن لاي لغه تجيب له دخل شهري كامل وليها سكك كتير جدا، ترجمه وتطبيقات كتير جدا جدا. خلاص؟ طيب الراجل ده عايز يدفع لابنه كام في السنه؟ 80000 جنيه ومش هيتعلم ولا حاجه. طب هات ال 80، هات حاجه، هات 80، هات ابنك استلمه مني في اخر الشهر في اخر السنه تقفيل وفنادق وانا ابنك عندي انا حاجه. هات ال 80، انا هعمل ايه ب 80؟ 80000 جنيه هشتري بيهم تاكس واخد المصاريف اللي هتطلع في الشهر اصرفها على الواد ده كورسات لاخر السنه ويتبقى معايا راس المال واسلم الواد واخد التاكس. كمان انا مش هصرف على الواد، لازم ده بيسموه فكره الوقف، حبس العين تسجيل المنفعه. انا اجيب الفلوس اجمدها في حالي والمنفعه دي تسجيل الفلوس بقى تجيني مني، اصرف على الواد ده واديه لابوه واخد التاكس ابيعه اتعلم انا لغه ثانيه. ها او اجيب تاكسي تاني. الشاهد الشاهد اللي احنا كنا عايزين نقوله ايه؟ ان هو انا الناس بتفكر بطريقه سلبيه. طب انا عايز اعالج نفسي من الناحيه الماليه، من الناحيه الماليه، او اعالج ابويا وامي، لان الافكار اللي انا بقولها لكم دي لو حد رجع قالها لحد في البيت يلا يلا تجيب اسمه، تجيب اسمه واسم المركز اقفله لك. ليه؟ لان الناس اي حاجه الانسان عدو ما يبغى، خلاص، فاي حاجه غير المخالفه. طب اعمل ايه؟ ازاي انا اغير سلوكي المالي؟ في واحد لطيف جدا اسمه مش فاكر اسمه، ليه كتاب اسمه قبل فقير قبل غني، اسمه لا ده ده المحلل ده. ماشي، اه كتاب مشهور جدا. الراجل ده ليه كتابين، روبرت فيسك، مش مصدقك شوفوا كده، ايه ابي الفقير ابي الغني، او الاب الفقير الاب الغني، دي طبعا مضروبه تلاقيها في الاسبقيه ممتازه. طبعا الجرير موجود، موجود وملخص حتى في الخصائص بتاعه، كتاب مشهور. وليه كتاب عن تعليم الامور الماليه للاطفال، بدل ما ابنك يطلع زي يفكر في اللي هو شقه وشقه وشقه كبيره وفيلا كبيره وكده، في طريق ازاي تعلم الاطفال يفكروا طريق بطريقه ماليه مختلفه، لان احنا من أسوأ الحاجات اللي احنا نشأنا فيها في مصر، احنا معظمنا اولاد طبقه متوسطه، فاولادنا ابهاتنا موظفين، فاحنا بنطلع تفكير موظفين. تفكير الراجل الموظف ده حاجه لطيفه وبتاع، بس ايه ما يعني في الاخر والاول برضه راجل موظف، بعد يقول لك لا ده بابا معاه فيلا وعربيه، انا ابويا معاه ارض وشقتين وثلاثه في راجل موظف، ها ده حاجه كويسه؟ انا مش كويسه خالص خالص. ليه؟ اللي هو فكر يعمله بعد ما كان سنه 65 سنه اللي هو فيه ده، ممكن افكر انا بطريق انا خلال سنتين ابقى معايا نفس اللي هو معاه لما كان 65 سنه. هو انجز حاجه؟ لا انجز جدا، بس بالنسبه لادواته انا عندي ادوات مختلفه تماما. الراجل ده بيؤسس لهذه الطريقه، كل كلامه حلو. اسمه كيوساكي، كيوساكي اسمه اسمه اسمه على بعضه كده. مهم، اب الفقير اب الغني ده كتاب، وهو هو نفس المؤلف ليه كتاب تاني، ما دام انت فاتح النت ممكن تجيب لنا. روبرت كيوساكي، هو اصله ياباني، هو ياباني مجنس واخد الجنسيه الامريكيه، ما يلزمناش اسمه مره، اسمه روبرت. روبرت اب الفقير اب الغني، ده الكتاب اول واحد بيقراه هيكسبكم وعي اقتصادي مختلف، خليكم ايه؟ اه والترخيص منشور عبر امل بالعربي، والترجمه موجوده كامله. ممتاز، لو تقدر ترفع لهم على السايت، بس انا نصيحه اقرا الكتاب كامل، اقرا ملخص من باب ان هو ايه؟ ليه تقرا ملخص الاول؟ عشان طلع الاقتصاد. ليه انا ضيع وقتي في الكتاب خلال ربع ساعه؟ اصل بالظبط ربع ساعه نص ساعه تقروا تخص الكتاب كله، هيعجبكم ان شاء الله، اشتروا مني تقروا الكتاب كله، الكتاب كله مش كبير، كتاب صغير. ها اسمه، ما انا عايز حد يكون فاتح نت يكتب اسم الراجل ويكتب ايه الماليه للصغار بتاع، او يكتب اسمه وبدل ما يكتب ويب او شبكه يختار صور، فيطلع له صور الكتب بتاعته، يجيب صوره الكتاب الثاني اللي هو دليل مالي للاطفال، ازاي تعلم ولادك يفكروا بطريقه غير طريقه الموظفين. ها لا بس انا عايز، لا انا عايز الكتاب، عايز اسم الكتاب. طيب كده احنا انتهينا من الماليات. الاداره، احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا في ان احنا مجموعه من الافراد، احنا كمصريين يعني احنا مجتمع تم ترزيزه او ترزيزه، يعني تحولنا لرذاذ. خلاص الرذاذ ده ايه؟ يعني كل واحد فينا لوحده كده، خلاص اول ما بنجتمع بنزداد ضعف. دايما يقولوا ايه؟ اللعيب المصري ممكن يحترف في الدوري الايطالي يجيب جوان ويبقى مليونير، ابعت اثنين لعيبه مصريين في الدوري الايطالي كويسين وقوي جوه فريق، لانه اللي بنخدم عليهم طلاينا والمدرب الايطالي ونظام الماليات الايطالي وبتاع، جمع فريق كامل من المصريين المختلفين في الخارج يبقوا فريق مصر، ايه اللي هيحصل؟ الاداره، مشكله الاداره. احنا شؤون تم تدبيرنا من ناحيه الاداره او العمل الجمعي المنظم المفيد في اقل صور واعلى صور، خلاص فاحنا لاسباب ان احنا مش عندناش فهم او وعي عام اداري، دي مهاره عامه متعلقه باداره مصروفات البيت واداره حياتك واداره مدخراتك واداره مدخرات ابوك لما تسرقها من وراه، كل حاجه كل ده بيبقى عندك ضعف شديد جدا في الاداره. خلاص لما بنيجي نعمل مؤسسات او جمعيات او شركات او تنظيمات سريه او تنظيمات معلنه برضو بنبقى خايبين قوي في الاداره. ليه؟ بسبب ان احنا عندنا طيب المعالجه حضراتكم تقروا حاجه في الاداره لازم، عايزين نقرا حاجه سريعه مختصره اللي احنا قلناها اثناء المحاضره اللي هو ايه؟ MBA في يوم واحد. احنا مش بتقعد ايام كتير يا فندم، عجبك اشتري MBA في 10 ايام، عجبك MBA مستصعب ال MBA اقرا اي حاجه مختصره في ال PMP اداره المشروع. PMP ثلاث كتب دول هتلاقيهم على اي رصيف طبعات مضروبه الجرير وهتلاقيها في الازبكين. MBA في MBA اداره مشروعات، MBA دي اداره مؤسسات. بس هم على عايز بي ماشي انا اسف في كده يعني هنا صوت الباء حط اي حاجه المهم ايه اكتب بي ام بي في يوم واحد وطلع لي اهم شهاده فيهم واقول لك ايه اللي هي مطلوب. خلاص ايوه انا ماجستير اداره الاعمال هو ده اللي انا اقصده، ماجستير اداره الاعمال تمام. كل في احمد اسمه ايه عامل بيقول اسمها في ام بي جايد ولا وعلى الفئه موجوده فيديوهات ممتازه ورافعها على اليوتيوب، وهو راجل متخصص جدا من اعلى ناس في مجاله في الدنيا يعني. اسمه احمد كده احنا خلصنا وصلنا موضوع الاداره، نجيب لك اسمه ونقول هنعمل ده ازاي ونلقاكم في عالم افضل. دي سنه المجموعه هو اسمه محمد السعداني، دي الفيديوهات بتاعته على القناه بتاعته على اليوتيوب. ده الراجل بتاع الاداره، ده مستوى ان ايه محاضرات بسيطه جدا فيديوهات، وعامل ايه في المجموعه كل فيديو عايز تناقشه في المحتوى او تساله في الراي ويرد عليك، وهو راجل من اعلى ناس في مجاله في الدنيا يعني. حد عظيم يعني. خلاص بس هو الراجل متصدقا بما لديه من علم بيشرحه كده فور فري للناس من باب ايه زكاه العلم. شوف انت 6 أو 7 تعدلتهم احنا قلنا ماليات، لا بعد الحوسبيات، بعد الحوسبة ماليات وبعد كده دي مهارات عامة يعني. انا قاعد فاضي اعمل ايه؟ مش فاضي يعني لسه ما قررتش اعمل ايه؟ ادرس خلاص ادرسهم ازاي؟ ده اللي نعمل ايه؟ هي نفس الفكرة اللي احنا قلناها بتاعت الحوت. انا دلوقتي اللي احنا قلناه مختصرا كده ان انا عندي حاجه اسمها مهارات اساسيه. طلعوا كام يا مولانا؟ ولسه هكتشف بقى ذاتي بقى اهو، لسه هكتشف ده التخصص خلاص. لكن مهارات اساسيه اعمل ايه؟ فانا قلت عندي لغه تحتها كتب ومهارات عامه وكتب وكذا كتب، دي كتب عندي كتير خلاص. ارتب كتب اساسيه زي ما احنا رتبناها كده. فبقي عندي في اللغه كتاب هنا واحد نحو او عذرا تجويد دوره خلاص، وعندي كتاب هنا في اداره الوقت محمد امين مثلا، محمد امين شحات خلاص، وعندي في ال في الاداره محمد السعداني او كيفي، وعندي في الماليات الاب الفقير الاب الغني خلاص. وعندي في علوم الحاسب قلنا ايه البروجرام فور ايفري بادي الكورس الاولاني اللي هو بتاع البايثون ده خلاص. فانا عندي دي حاجه اهي بايثون خلاص. دول كده هروح اعمل ايه؟ جر الخط عند رقم واحد فبقى عندي دوره تدوين وكتاب محمد امين ودوره بايثون والاب الفقير ابو غني وده وايه تاني؟ رياضيات. وهنا جنب الاب الفقير ابو غني عايز اي حاجه فريلانس برضه في هنا ملف هون ازاي ابدا شغل فريلانس عموما خلاص. فدول موجودين عندي اعمل ايه؟ يا اما اعمل كده خلاص انا عملت خط كده اعمل كمان ايه كده وانسح بقى السبوره كلها. انا نظفت ان انا اعمل ايه اخلص هذا الكورس خلصته. دي مجموعه فيديوهات للدكتور ايمن خلصوا واتقنت المهاره امسح ده وارجع هنا تاني. يبقى انا عندي محمد امين شحاده بس خلصت الكتاب امسح ده كله ضغط في البايثون خلصت. لا يستحسن لان في مهارات هنا هتساعدك في حاجات تانية يعني مهارات ادارة الوقت هتخليك تبقى اكثر انضباطا في الايام. يعني انت لو عايزه ترتبيهم كمان ابدأي ده عشان ترتبي وبعد كده. لكن التدوين مش هياخد وقت ممكن تعملي الاثنين مثلا مع بعض او كده لكن ممكن تبداي الترتيب ده ده ده ده ده فاكس. بس ترمي نفسك ايه ما دام هنشتغل واحده واحده يبقى ايه كل حاجه اسبوع ما تزيدش عن كده. ده يخلص الاسبوع ده يخلص الاسبوع ده ما اقعدش انا ايه ليه شهر بخلص بقرا في كتاب عن اداره الوقت. الوقت يا فندم بيضرب عشان تخلص الوقت اللي احنا عايزين نديره خلاص. فانا اول ما اخلص الكتاب هيكون ايه مفيش وقت عشان انا واحد عم مالي اقرا كتاب عشان يدير وقته قبل الامتحانات. من لما يخلص الكتاب يقول لك انا عارف كل حاجه بس السنه ان شاء الله السنه الجايه بالمصحى يعني وانا بعيده ان شاء الله هرتب وقت. فاحنا ايه في الانجاز ده خلصنا الافقي نعمل ايه عوده من جديد المستوى اللي بعده في التجويد. هو انت المفروض وانت في الاخر كده هتكون خلصت ده المفروض ده يكون جواب لك على ايه على بقيه الاسئله اللي احنا عايزينها. لكن من باب كده برضه هتعمل ايه ترجع من باب عشان بس ايه ابو بالين يعني ده هخلصه صح تمام 10 من 10 نجمه الى الامام غيره وهكذا. يعني لو قصد ان واحد يقول لك بس احنا انت قلت كتب كتير وما انا عايز حاجه حاجه اهي اول حاجه طب انا اعرفهم ان ايه على اللي بعدها قريتها اللي اللي بعدها خلصت شفت تك مسطره ابدا من الاول لغايه ما ايه تخلص. واحد يقول لك يعني انا ممكن اقضيها 3 4 شهور مهارات اساسيه ما بعملش حاجه. يا ريت يا ريت تقدر تعمل كده. ليه؟ لان المهارات الاساسيه تقريبا عارفين باباي بتاع السبانخ هي المهارات الاساسيه عامله زي السبانخ. تفتح العلبه بتاعت المهارات الاساسيه تضرب المهارات الاساسيه تلاقي علامه الهل ظهر عارف ترتب وقتك عارف تذاكر كويس عارف تاخد ملاحظات عارف احنا ما قلناش في المهارات الاساسيه جوه مهارات التعلم الملاحظات حلو مش هنقول احنا مش هنقول ازاي يعني هنحكي على حد. الصفحه بتاعت سكوت يان الراجل البركه اللي خلص ام اي تي في سنه عامل صفحه اسمها ام اي تي تشالنج جواها حاطط كل حاجه عملها منها طريقه اخذ التدوينات وكان بيذاكر ازاي ورفع شكل المحاضرات. هي طريقه مشهوره جدا في ازاي الواحد يقسم الصفحه بتاعه المحاضرات وازاي يلخص وازاي مش عارف ايه كده ممتازه جدا شارحها وشارحها بفيديوهات ومنزل الدوكيومنت بتاعتها البي دي اف كل حاجه بحيث لو واحد عايز يتعلم ازاي ياخد ازاي يضيع المحاضرات ازاي يحضر محاضره. يعني واحد قاعد ومحاضر يقول لك والله الراجل ده كلام ممتاز ايوه انت كتبت ايه طيب وهتطلع بايه وانت عايز تطلع بعمل خلاص. فانت مش عارف تكتب كويس وتلخص وبتعمل معلومات وتتبخر اسمعني معلش تشالنج ام اي تي تشالنج ام اي تي على كل حاجه دي صفحته هو. يعني هو انت اكتب ام اي تي تشالنج على جوجل هيوديك على الصفحه اللي عاملها سكوت يان عامل فيها كل انجازاته الراجل البريس وحاطط ايه آراء في القراءة السريعة، لأنه مثلا كان بيقول لك على زمان كان هو مهمة بالقراءة السريعة، فيقول لك الإنسان ممكن يقرأ بسرعة خارقة وبتاع، لك لا دي مهارة ممكن واحد يتعلمها بس مش لدرجة إيه إن هما يبقى 800-900 كلمة في الدقيقة مثلا، لا مش هيبقى كده. قلت ما 400 حلو قوي لو وصل لهم واستيعابه كويس وبتاع. طريقة كتابة الملاحظات، جدوله اليومي لما خلص منهج MIT، فيديوهات، روابط كل المنهج اي تي اللي خلصه بتاع الرياضه والفيزياء وبتاع، ومترتب صفحه فريه دي. الجدول بتاع ازاي خلص اربع اتعلم اربع لغات في سنه واحده، عربي صايع يعني اربع راجل مفتهم يعني. فده تشوف ايه الانجليزي رياضيات يا ريت اراجع بس مراجعة بس مش يعني الرياضيات بتعمل انعاش دماغ. جربها بالعربي مثلا شوف اللي هيحصل مثلا، لان حاولت تكون انت ايه الرياضيات الاساسية خلاص تمام، واحنا قدام شوية هيرجع لنا الرياضيات تاني بس متقدمة شوية، فبدل ما ترجع تجيب الكورسات والهارد الاول خلص سطر سطر، فانت تبقى كده ايه شوية الرياضيات اداعي ازاء ده ذهنية بس مش دلوقتي انا كان يعني كحاجه تكره الشعر ومهندس خطك وحش عرفنا دلوقتي لسه يعني خريج ثانوي الحمد لله سلام فاضل يعني ممكن مفيش جيش خد لك قاعه تحقد عليها تمام كتير ان شاء الله يا رب تمام ان شاء الله. دلوقتي انا قدامي اوبشن ان انا انزل اشتغل دلوقتي يعني انا الشهادات اللي اخدتها كنت اخدت سي سي اس 5 وجزء في الحاجات اللي هي الكارت كارتينج فيه ناس ممكن أنا في الشغل بس دلوقتي على شغل تعمل شغل عجيب في بنك أنا عندي مشكلة في موضوع الموضوع كلين بالضبط في البنك، لكن أنا بتكلم فيه أوبشن أنا في الشغل وطبعا أعرف حاجة الوقت ده بالذات يعني وقت الضغط في البيت يعني هتنزل يا برع يعني هتنزل يا برع فأعمل إيه ولا أخذ مثلا حاجة في لانس يبقى مضغط اللي هو عادي بالنسبة لي إن أنا أبني في حاجة كده والجزء فراغ ده مثلا او اه كنت 7 شهور على حسب الدوام قد ايه في الشغل اللي انت جاي لك ده. لا هو الدوام ده اللي هو يعني العبد العبد المكتب عبد حد الحبش يعمل في مجال الاي تي. طيب لو انت بتسالني انا هقول لك لا طبعا بلطج يعني ما عندكش جي اصلا ما كانش عندي جيش برضه بلطج يعني اعمل بقى شوف عايز تعمل ايه كارير شيف عايز في حاجه عايز تشتغلها بس بعيد عن الجو في حاجات مهارات مهارات عايز واضح يعني انا مفيش حاجه في يعني خلاص يبقى احنا انت في المساحه دي عايز يعني لو في شغل ما يستنفذ كل الوقت ده ويا ريت كمان ما يكونش في بنك هقول لك ماشي جرب لان تجربه الشغل في ناس كتير جدا بتقول انا مش عايز اضيع احنا بنقول له لا اشتغل لمده 3 شهور على ليه عشان تغير نمط حياتك تجرب احساس العبد المكلف هو ايه يعني لو ما بتشتغل اول حاجه هتعرف هتعامل بابا وماما معامله مختلفه تماما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني فضل الوالد على الولد ايه، فالراجل قال له ايه اللي عامله لابويا كده بقى خالصين يعني ملوش حاجه عنه، فقال له ان تجده في الرق فتعتقه، فكان ابوك وجدك في الرق فاعتقه وكذا يعني. هو فعلا احنا كنا لولا الاباء لكنا عبيد ارقام، فهو خلاك تاكل وتشرب وتذاكر وتتبرقع وتشرب حاجه ساقعه وتاكل جبنه بيضاء بيتا وتشرب وتعسل محل وتتعشى وتتغطى وبتاع وغيرك مفهوم تحت في الشارع عشان في اخر اليوم يكسب 5 جنيه، هو عمل لك ده كله انت عارف ليه. خلاص فالشغل بيديك احساس بيغير نمط حياتك ان انت بتصحى في ميعاد مظبوط طول كل يوم الكليه ممكن تقوم شاحضر المحاضره افضل اخطف كشكول بتاع الواد المتفوق لا تكون انت الواد المتفوق بتاع الدفعه طبعا خلاص فالفكره في ايه ان الشغل ما فيهوش كده، الشغل كل يوم هتنزل الصبح قاعد حبشي داخل البنك لابس البدله ترجع في مواعيد مظبوطه وبتاع، فهتجرب ده وهتجرب التكسب ان انت ايه معايا يعني مش كده بس يعني اللي دخل لا خلاص ده كان يخص لا انا بقول لك 3 شهور 3 شهور 3 سنين فواحد يقول لك انا هوصل بس اجرب 12 سنه شغل اتجوز واخلف اعمل كرش دبل سايز وابدا اعمل كرش. مش هعمل دبل كرش, هيبقى معاك كرش دبل سايز بس مش هعمل كرش. خلاص ممكن اعمل كرش شيء. حاجه بتعمل حاجه في مصر, حاجه في مصر بس يعني مثلا علوم علميه ولا علوم هندسه احسن ناس تفضلي. يعني حتى ان انا اعرف اجيب المعلومه, يعني مثلا بدا في السيرش كده بلاقي حاجات كتير في فولدر هتلاقيه اسمه مهارات البحث في المواقع وكل المواقع بتاعه هندسه وازاي تنزلي الاوراق كله في الفلاش. طب المكرونه انا راجل بسيط افكاري بسيطه ان شاء الله ندخل لو في اي لاب جوه او عندي كده. طيب اخد سؤال او سؤالين و منفصل. ضربت سنه في الثانيه طالب جامعه امريكيه, انا شبابهم شويه جامعه امريكيه. لا انا بحريه. اصل مواقع اكاديميه بحريه جامعه امريكيه جي يو سي. الاماكن دي معموله ليه؟ عشان حد يدفع كم كبير جدا من الفلوس عشان حدش يلاقي وهو بيدرس. يعني حبيبي انت جاي تدرس بفلوسك كمان هنتقاضط عليك, احنا شغالين عندك. ف صح علينا زمايلنا اللي زمايلنا درسوا في الجامعه الالمانيه وفي فانا بعد ما دخلت الاكاديميه قعدت 3 سنين وحسيت ان فرص فاكتشفت الموضوع ده. مش 3 سنين, انا سنتين بدات اسمع يعني انت بتحسسني بايه بالذنب؟ ابدا مش ولا الذنب هيجي ابدا ما تحسس. ف كمل زي ما انت كده حلو, خلص خد منحة الـ ITI بس خلص التقدير كويس. تقديرك ايه؟ امتياز. يا ريت تكمل زي كده لو تقدر تجيب امتياز الامتياز كمان تجيبه. عارف يعني منحة الـ ITI؟ ايه؟ منحة الـ ITI دي احسن منحة ميكاترونكس في مصر. ما حد يفكر مسرحة خير ميكاترونكس الارض. ده المنحه دي احسن من حكايه مصر منحه وزاره الاتصالات. يعني كويس شاي وسط. انا خلصت كليه, خلصت حقوق اداب حاجه علميه بتاع, خلصت هندسه وعايز ابقى مبرمج ومش عايز اصرف فلوس وعايز اخد مرتب واشتري لابتوب ببلاش. منحه وزاره الاتصالات منحه 9 شهور للخريجين. اي احد خريج لي 5 سنين ولا حاجه او اكتر كمان بيجي يعملوا امتحان اي كيو, امتحان انجليزي, امتحان تكنيكال ليها وصفه كده ممكن اديها له برضو. فتخش المنحه 9 شهور يدوك راتب يدوك لابتوب اخرها اخر المنحه بيبقى معاك شهادات كلها معتمده من امتحانات دوليه بتغير كام خالص. تبقى ايه تختار بقى تخصصات كده جدا اللي اقوى منها وشروطها اصعب. منحه الاي تي اي, منحه الاي تي اي معهد الاي تي اي بياخد برضو خريجين بس في اخر 5 سنين او 3 سنين شرط بيشرط انه يكون جيد على الاقل تقدير. بيمتحن برضو انجليش اي كيو تكنيكال وده احسن منحه في مصر ميكاترونكس. انا ليا ابنائي ذاكرتهم عليها خلصوا حاليا في المانيا. طب هي النقطه يظبط هناك انا مش اصلا عارف ان انا عايز ميكاترونكس ولا لا. خلاص انت دلوقتي في نص الاصل. احنا دلوقتي الاصل ان انت ميكاترونكس حتى لازم في العكس. انت قدامي ميكاترونكس حتى لازم في العكس. امتى هنعرف العكس؟ هتخلص ميكاترونكس بنفس التقدير انت بتجيبه امتياز امتياز امتياز بس تذاكر بذمه يعني ضميره لان انت ممكن تكون بتجيب امتياز. انا عارف ممكن بيجي زي امتياز يعني حب والمناهج اصلا يعني الدنيا ماشيه فتبقى بتذاكر بجد لان في الاخر قيمه كل مرين ما يحسب. انت جايب امتياز انت بتجيب ايه؟ هو ده السؤال. خلاص من اخر السنتين اللي هتخلصهم دول تكون شغال انت على المهارات الاساسيه العامه وبتاع وخلصت ظبطت الماني وانجليزي ولغه عربيه ودرست علوم شرعيه ومتالق ومذاكره وكل حاجه وفي جزء كتير هيتقرطف من عليك. رياضيات خلاص بقى حتى حاجات بتاعت الاداره والفاينانس ده كويسه. بعد كده ايه هتكون اكتشفت حاجه تانية ممكن تكون ايه تقول لا ماله الميكاترونكس ده حلو زي الفل تمام وممكن تكون اكتشفت حاجه تانية بس الاصل انت ميكاترونكس. انا فكره فقط فيها ان انا اوقف فيلم واحد بس بفلوس. ايه توقف ايه؟ ما فيش توقف. خلص الاول وبعد كده ماشي ادهمني وهم يعني خلص الفيلمين خلص نصيحه خلص دولار بيغلى خلص. طب ناخد سؤال هنا. ايوه كريم ماشي. خلاص بقدر اغيره على شوف ايه ماشي مش عايزه اي نفس السرير عشان ما كتكتشف وانا في اخر الكارير ان انا عايز اشاف الثالث صح. الانسان كائن مكتشف وانت بتكتشفي على فكره مش غلط ومش عيب يعني ان انت في اخر الكارير الثاني تكتشفي لكن انا شخصيا لو ده نصيحتي انا شخصيا انا دول ثلاث عماير اهو جنب بعض خلاص انا هنا في حاجه بدور عليها مش عارف فيها فين فدخلت العماره الاولانيه وانا هي 12 دور وانا في الدور الثامن اكتشفت ان انا العماره غلط اعمل ايه في ناس بيقول لك ايه اطلع من العماره انا بقول لك ايه خد سبرنت جوه هنا ولا بوك او اطلع 12 اجري اجري بوك يعني البناء على ما تم الاصل ان هو فيه مين ميكاترونكس يكمل على اللوك فانا عندي مهاره ما وعايز انتقل لحاجه ثانيه اضو اهم حاجه اعملها ايه ان انا اشوف فين المشترك ما بينش الكارير الاولاني والكارير الثاني بحيث اكون مش عايز 100% من حاجه من جديد لا ده انا ببني على حاجه مشتركه بحيث وانا بخطي ما حصلش حاجه مش عايز بقى حاجه نطه جامده جدا يعني انا بس اديك مثال انا خريج هندسه ميكاترونكس قولي خريجة ايه؟ تربية؟ أخذ آداب ايه بس؟ بيانات ايه رقم البطاقة؟ آداب قسم ايه؟ خذ بس تربية بس انا خلصتها دخلت اعطي تربية وبعد كده دخلت ايه تربية دبلومة؟ كم دبلومة؟ ثلاث دبلومات؟ خاص وعام؟ عام خاص مهني عام مهني مهني ايه؟ عام مهني خاص الخاص ايه؟ صحة نفسية صحة نفسية حلو رحت عملت ايه؟ بقيت عايزة ترشاد نفسي وانت هنا؟ عايزة ترشاد نفسي فين؟ في الترتيب بتاع الدبلومات هنا بيبقى احيانا عام ومهني وارشاد ولا ارشاد علم نفس؟ تقعد تربية عام تربية عامة ماشي صحة نفسية أطفال ولا عام؟ طيب بعد كده عايزة تروح إرشاد؟ نفس علم نفس علم نفس إرشاد نفس تربية خلاص يبقى أنت كل اللي درستيه ده معانا معانا لأن أنت هنا درست علم نفس تربوي ودرست نظريات تربوية هي أصلا هو إيه التربية؟ التربية دي هندسة العلوم الإنسانية فبياخد نظريات بتاعت علم النفس وعلامات الاجتماع وأنماط الشخصية وبتاع ويطبقهم في مناهج خلاص ففي فانت ده المشترك ده اللي احنا هنبني عليه وهتشوفي ايه الاضافي بتاع الارشاد الارشاد ده بيتاخد له شهاده دورات تدريبيه كورسات لغه ثانيه حاجه عايزه تقريها خلصناهم ادهم انت خايفه من ايه خايفه ان انت بعد ما تعملي كده تفاجئي ان هو في حاجه ثالثه جميله جدا غير دوره صح مش مشكله لان انت هتكوني اكتسبتي هنا علوم ومواد وخبره وهنا علوم ومواد وخبره يكون الكارير الثالث هو الصح خلص عادي جدا بس ايه الكلام ده عشان هي مخلصت انت ايه ميكاترونكس حتى اسمك العكس خلاص اتفضل او استاذنك هو انا معلش اتفضل طبيعي ما يحصل مفيش بني ادم بيدي أو الثاني ده بيتكرر أصلاً. ركز صلّي. هو مرة أخرى على كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده ومسحت الانتفاع هي ايه علو الهمه ان انت بتقلل المساحه دي لاقل مساحه ممكنه مش هتمحيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل كل انسان شروط موافقه. طيب فان كانت فترته الى سنتي فقد هدي، وان كانت فترته الى يعني معصيه فقد هلك. فالشاهد ان انت دي حاجه ممكن تتدرب عليها نفسك، ان انت المسؤوليه ان انت تعمل الحاجه عجبك ولا مش عجبك، مزاجك رايق ولا مش مزاجك رايق وبتاع. فانا معايا كتاب مثلا بثبت رقم ثابت، عجبني مش عجبني، حلو مش حلو، ان هي نفس اقراها اقراها خلاص، عشان توصل لمرحله اللي هو كل انسان لما بيجي لما احنا بنقول لواحد ايه اعمل الحاجه وبتاع تحت اي ظرف بتاع، يقول لك طب ما انا هقرا مش فاهم وبتاع. اقرا. ايه السبب؟ ان احنا في الغرض الاولاني مش ان هو يقرا، الغرض الاولاني ان هو ايه يثبت العاده ويزود مساحه المسؤوليه النفسيه. بعد ما تثبت العاده لما يجي هو وهو بيقرا يزهق، هيكون بيزهق امتى؟ في المساحه دي بس صغيره اللي متبقيه. فهو كل ده انتاج انتاج انتاج وقرايه وعباده وذكر، ودي المنتخه حقيقه حاجه عظيمه جدا. لكن احنا ايه مساحه المسؤوليه دي؟ مساحه الانتخه، وده ملحق الانتخه. يعني ايه؟ لا تيجي الانتخ في المساحه اللي احنا ما انتخناش فيها قبل كده، حاجه كده اللي هو يعني حديث اللي هو حكمه الحكيم، فلسفه الحكيم انتيخوس ده فيلسوف المصريين اللي هو ماذا ما اجمل الا تفعل شيء ثم تذهب لترتاح قليلا سكون الكون. الصوت ارجع. ايوه اول محاضره. ايوه تمام. لا مش تمام ساعه، قلنا 20 ساعه. 20 ساعه دي اكتر ساعات فيها قفزه في مساحه التعلم. فاحنا ال 20 ساعه دي عايزين نستغلها في ايه؟ في اكثر شيء واكثر شيء مختصر حوالين العلم، بحيث تبقى اكبر مساحه فيها استعداد ان احنا نتكسب معارف في ان تختار دوره او كتاب او كذا. المهم محصله عدد ساعات التعلم. فالاول ممكن نظبطها لك السوفت وير الاب بتاع ليرن باد اللي احنا قلنا عليه ده، ان هو انا وانا شغال عايز اقعد اول 20 ساعه وانا بقرا في العلم ده ولا بسرش عليه ولا بتاع، حتى لو بدور على الانترنت تقول انا دورت ربع ساعه دورت نص ساعه خلاص واكتسبت 1 2 3. هو ليه طريقه كده بالسوفت وير عشان استثمرت اول 20 ساعه في التعلم فعلا في اسرع مواد او مصادر متعلقه بهذا العلم. 20 ساعه احنا جاب حد جاب سير حصيله ثقيله يا مولانا. احنا بنتكلم على حد عايز يشتري يعني كتاب ايه ام بي اف في يوم واحد. انا عايز ده الماجستير ده بتاع عمل بتاخده سنتين، انا هقراه في ساعتين وحش. اه هقراه يا عم في 10 ساعات وحش. فهي الجين كبير قوي في مقابل ايه مجهود قليل، اللي هو قانون الفيلسوف. الايه مستوى ادبي ولا علمي؟ العلمي يراجع ولا الادبي يذاكر الرياضيات زي ما عنده؟ تدرس الرياضيات من مستوى بدائي خالص، حتى لو الموازي الاعدادي او عالي، يعني اكاديميه 5 فيها رياضيات من الاول خالص، من اول الحساب بتاع ابتدائي لغايه اعدادي. وده مش مش عيب. يعني انا مثلا جيت عايز اذاكر مثلا حاجه بيولوجي، مثلا انا درست شهور عمري بيولوجي، اعمل ايه؟ هروح ايه؟ هروح اجيب كتاب البيولوجي اللي بياخدوه في ابتدائي وادرس، اروح اشوف اول دوره بيولوجي في اكاديميه خان لو بيقدموا بيولوجي واحطها. يعني ايه؟ هبدا من ايه؟ من الاول خالص. طيب ساعدنا بكم صدق. ماشي. تحبي؟ ماشي التاريخ يمشي مع في الفقه عادي. بس نفس الوقت برضه يعني انا مثلا عايزه اقول لك مثلا بس في القضايا الفكريه بشكل اعمق. ماشي اعمل ايه؟ ما هو في حاجات ينفع تتعمل مع بعض وفي حاجات ينفع تتعمل ورا بعض وفي حاجات ما ينفعش تتعمل لا ورا بعض ولا مع بعض يعني اه. ده هتعرفيه ازاي؟ ان انت هتثبتي حاجة في الاول برضه هتعمليها واحدة بس وتشوفي الوقت اللي بتاخده قد ايه وبعد كده تاخدي قرار عقلاني اللي هو ايه ده بياخد اكس وقت مش ممكن يجتمع مع حاجة تانية فيا ده يا ده نوصل للقرار ايه. اشتغلت في حاجة وبتاع وماشي في مساحة فاضية نزود مع حاجة جنبها ونشوف ينفعوا مع بعض ولا لان انت ممكن تكتشف ان تلاقي اصول فقه وتاريخ ماشي مع بعض تفاجئ ان اصول فقه وتاريخ وطريقتك وتتعلمي كتابة وحاجة مبدعة وكتابة فكرية ربة مع موضوع التاريخ فيبقى اصول وتاريخ وفكرة قدرت تلميهم في حاجة واحدة. في مثال كنت دايما بضربه زمان عارفين اسطوانة السيديات او الديفيديات كان زمان اسطوانة الويندوز 700 ميجا اقل من 700 سنة السي دي 700 ميجا فالاسطوانة تحتمل ايه نسخة ويندوز واحدة فكان في ناس يقول لك ايه خد اسطوانة واحدة عليها نسخة اكس بي ونسخة ميلينيوم نسختين ويندوز والاسطوانة مساحتها 700 طب ازاي ايه بقى الفكرة ان ده ويندوز وده ويندوز فين المشترك ما بينهم يعني ده سيستم وده سيستم ودي ايه الاسطوانه الفاضيه دي على حجم واحد فيهم بس ايه المشترك ما بينهم تفاجئ ان ده المشترك كل ده مشترك وده الفرق ما بين النسختين دي الفروق فيعمل ايه يروح حاطط المشترك هنا فيعمل كده ويروح واخد المساحتين دول وحاططهم فين في الحته الباقيه او يضغطهم او فبعد كده ويبقى عامل شوف دول حاجه صغيره جدا وانت بتعمل 3D يقول لك عايز اكس دي ولا ميلينيوم فتقول له لا اكس دي فياخد دول وياخد الاختيار بتاع الاكس دي ويروح ايه فيرضى لا عايز ميلينيوم ياخد عشان كده احنا بنقول ايه السؤال بتاع ايه التخصصات انا راجل بعمل حاجتين بعمل ايه ادور على الحاجه الايه مشترك يعني انا وانا في دار العلوم وانا في دار العلوم انا بحب الهندسه خساره انا درست الرياضيات انا بحب الرياضيات بفكر الرياضيات كويس بس خلاص انا بقيت ضرب لهم بحفظ فقه واسمه ايه ده ونحو وبلاغه وعروض وقافيه احنا بعيد خالص عن المساحه دي يعني المواد اللي بناخدها من خارج الكليه انجليزي لغايه ما لقيت مجالي مهندسه لغه لا دي ضرب علوم ولقيت مجال اه صح تخاطر كده ده اللي انا بحضر فيه من الفقه دلوقتي كده بقيت انا قاعد بدرس الرياضيات ورحت درست كل حاجه تاني في المساحه الايه رحت ذاكرت حاجات هندسيه تاني وخدت علوم حاسب وبتاع بس وانا كده ايه لقيت المساحه اللي انا يعني عملت ده في حد يقول لك يا انت عملت حاجات كتير مع بعض اقول له هو اصلا المشترك بينهم كتير قوي يعني انا في كليات لما جيت ادخلها اول ترم ماده واحده جديده الباقي ده كله درسته في كل انا مت الموته دي قبل كده انا درست الماده دي قبل كده في كذا مكان في كذا مره كليه حقوق دخلت كل الحقوق خلاص فجيت وانا في اول ترم لقيت مثلا ثلاث مواد من اصل خمسه كلهم عرفتهم ماده ذاكرتها ليله الامتحان جبت جيد جدا ليه شريعه دي خامس مره كنت ادرس الشريعه كنت قبل كده كذا مره في اماكن تاني فعلى الحقيقه انا ما بجيبش ايه تخصص كامل جديد لا ده انا كل الاساسيات ايه مشتركه ها أه؟ كده الفكره واضحه شويه هيساعدك في ده إدارة الوقت بين الدراسة والمعاصرة لأنه ولا يخليك أحياناً تحسني الحاجة بتتعمل إزاي وبأني ترتيب بشكل دقيق يعني بقول لك ده بشكل عام هو فعلاً تعمل حاجة زي كده أنت تجربي واحدة فيهم ليهم أولوية متعلقة بالشغل أو بالميول أو كذا وتجربي إدخال حاجة تانية يعني نمشي مع بعض خلاص ما مشوش فأنت هتاخد قرار عقلاني اللي هو إيه يا ده أو يا ده وخلص فيه جزء وأبقى واقف على أرضية كويسة فيه وانتقل لو عرفت اعمل ده كان ليه ما عرفتش ان انا قطعت شوط كويس في الحاجه الاولانيه وكمل بناء عليها ما ضيعناش وقت كتير لان هي القاعده الاساسيه هي اللي بتشغل ايه فكره ان ايه واحد احنا عايشين عدد ساعات محدود جدا على سطح هذا الكوكب فلازم نستثمره فلازم نقتصد في الهدف اتنين وده الاخطر ان اللي هو ازاي بيقولوا القاعده تقول كده، العمل يتمدد ليشغل الوقت المتاح له. يعني انا اديت الكتاب قلت لك اقري خلال اسبوع، هنمتحن في اخر الاسبوع، هتذاكري في اسبوع، احنا النهارده ليله الامتحان، هتعملي ايه؟ هتقري كله قبل اللجنه خلاص. طيب اديتك 3 شهور برضه هتنزلي ليله الامتحان. فيقولوا ايه؟ العمل يتمدد ليشغل الوقت المتاح له. فانا في حاجات لو كربستها، عارفين لما حد يفتح شنطه سفر لواحد وهي حاجات طلعت كتير قوي، اول ما تقول له ده كله ده كان هنا، هو لو مسافر بربع الحاجات دي هتلاقيها مالي في جوه الشنطه، اول ما هيلاقي الدنيا هيروح جايب ايه الشرابات مكعوره ومدخلها جوه الجزمه وشرابات وبتاع، كان مسافر بحله هيفتح الحله احط فيها الغيارات ويقفل الحله، هيبدا يعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه في وقت كده اللي هو ايه؟ خطهم عشان معاك واحد درس انجليزي، معنا نقول له ايه ادرس بعده الماني، ليه؟ فرصه الانجليزي والالماني اصلهم جرماني ففي مشترك كبير جدا منهم، ليه تتعلم لغه ما دام تقدر تتعلم لغه، تتعلم لغه عايز تتعلم مثلا اسباني، خلص اسباني فرنساوي، خلص فرنساوي ارجع برتغالي، برتغالي خلص ايطالي خلاص كده معانا كسبت معانا يعني كده تاخد معانا لغه ثانيه كده، لانه كده بعد كده ممكن يشكو درس لاتيني او انت العكس درست لاتيني ادرس فرنساوي او اسباني، خلصت اسباني انقل برتغالي، خلصت برتغالي خش ايطالي، ايطالي فرنساوي، انت كده عملت الحاجات دي بدل ما كان اسمهم 6 لغات او 5 لغات عشان تبقى نيتي فيهم بحسبه كده مع تبقى 10 سنين ولا 12 سنه، تفاجئ ان انت خلال 3 سنين بقى معاك 5 لغات، حاجه عظيمه جدا. بس ايه الترتيب؟ دقيق. لو وصلت اللي هو ده خلاص، بس ده لو تخصصك الدقيق خلاص معناها ان انت واجب الواجب المتعلق بكون فرد، انت نقطه متميزه في الزمان والمكان، ان انت تنجزي الحاجه المهمه في ده. لا، الاول الاصل ان انت تكون عندك اساس عام كويس ثم في التخصص الدقيق. يعني ابن حزم هندلسي يقول صاحب الفن الواحد يعني واحد بتاع نحو بتاع رياضه، واحد يجهل كثيرا من فنه، فعامه المسائل العلم عامه مسائل العلم في غير مظانها. يعني واحد يقول لك انا ايه استاذ في النحو، درست اصول فقه؟ لا. درست منطق؟ لا. درست بلاغه؟ لا. لا، يبقى انت ما تعرفش تقريبا 70% من مسائل النحو. ليه؟ عامة مسائل النحو الدقيقة مبثوثة في غير مظانها، موجودة في ايه؟ عقل اسمها ايه؟ يقين؟ يا سلام. فهي الفكرة في كده، ان هو الاول احنا بنقول له لا، انت يبقى عندك اطلاع افقي. ما تس يعني احنا هنا، ما هو احنا بنقول واحد لما بيجي حضرتك كلية ايه؟ علوم؟ حلو. علوم انهي قسم؟ فيزياء كيميائية. خلاص، اولى علوم بيدرسوا ايه؟ ليه كل حاجه؟ ليه ياخد ماده كيمياء، ماده فيزياء، ماده رياضيات، ماده بيولوجي، ماده حيوان، ماده حاجه كده؟ ليه دي فرشه اساسيه؟ مش ممكن انا اقول له ادرس فيزياء فيزياء فيزياء فيزياء هو ما عارفش بقى الحاجات. ها، هو درس فيزياء وكيمياء وبتاع، انت حاليا تخصصك فين؟ في الفيزياء ولا في الكيمياء؟ في النص، في البلكونه، يعني انت سايبه الشقه كلها وحاجه في البلكونه، فانت لا فيزياء ولا تخيل انت ما كنتيش درست كيمياء ومطلوب تبقي فيزياء. ما هي في حاجه اسمها فيزياء كيميائيه، في حاجه اسمها كيمياء فيزيائيه. طب فعشان كده احنا بنقول الفرشه الاساسيه هي اللي مخليكي، هي نقاط القفز، تقدري تعملي من هنا لهنا وتتحركي الرجل الثاني من هنا لهنا. طب دلوقتي لو قلنا عايزه تدرسي رياضيات منحوت، يعني برضه انت درست قدر ما من الرياضيات قبل كده، تخيل انت لو كنت اول مره تسمعي الرياضيات دلوقتي موضوع صعب. فالعلوم الاساسيه الفرشه الاساسيه دي بتخليكي حتى مستعده نفسيا وعلميا وكده ان انت تنتقلي بسرعه لل تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.